كل العقائد اللي هينشأ عليها تدبير حركة الحياة. الإدراكات تشوف والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح، وبعدين تسقط العقائد دي بقت عقائد في القلب. يبقى إذا لما يبقى القلب في غمرة تبقى إيه الحكاية؟ تبقى المصيبة بلغت أشدها. لما أنت تبقى في غمرة ببنيتك والنفس ينقطع وتموت سهلة، إنما القلب في غمرة، القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركة إيه؟ ولذلك قلوب لا يفقهون بها. ختم الله على إيه؟ الله. وختم على قلوبهم ليه؟ ما يخليها مفتوحة على شدهم. قال لك لأن الله رب، والرب متولي ربوبية الخلق. عايزين إيه تبقى؟ نربكه كويس. نجري للكافر يقول له الله أنت عشقت الكفر؟ حبيته يعني؟ خلاص مش عايز تزعزع عنه؟ مش عايز تأمن؟ بقى عشق؟ والله أنا هعمل لك اللي أنت عايزه. خلي الكفر في قلبك وانا هعمل لك ختم عليه بالشمع الاحمر عشان الايمان اللي خارج ما يدخلش والكفر اللي داخل ما ايه ختم. يبقى ختم الله على قلوبهم، بيعطيك اللي انت عايزه، يقول بيعطيك اللي انت ايه عايزه. ولذلك اهل المصائب الذين يصابون فيقعدوا حزنين بقى وعاملينها شغله، يموت منهم حبيب، يموت منهم وحيد، يحصل لهم مش عارف، يعملوها بقى شغله بقى، ويقعدوا بقى الخمسه والاربعينات ومش عارف، ويمكن الذكرى الاولى والذكرى الثانيه شغلانه، ويمكن يعمل لابوه ذكرى قال مش عارف ايه وبتاعه، ويمكن هو ابوه بعت له يجيب له حاجه ما جابلوش. لا اعرف انك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما بلغتني زادة. ويبقى بعاقب ابوه ولا بديش هو لامه، ولما يموت يعمل صوان كبير ويجيب الكلوبات ويقعد بقى يزل الناس. الله ليش ده انت بتاع ايه الحكايه دي؟ يوم اقول لك اذا المسائل لازم ايه؟ لازم تتوزن بميزان ايه؟ بميزان دقيق وميزان ايه صح. فالحق سبحانه وتعالى اللي قال له انت حبيت الحزن برضو هنخليك هسيني فيه. ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحدة حزينة على ابنها نقول لها ايه؟ سنكري باب الحزن بمسامير الرضا، لان الحزن ان شاف الباب موارب حيتنه الصقر. ان خد منك واحد وفضلت زعلان يقول لك طيب نزعلك كمان ناخد التاني، مش انت قال فزعل ازعل. واللي يرضى يقول له انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري، رضيت بقدري اعطيك على قدري، ما شاء الله يا وما صوئ وما خطأتنيش فيما ادريته عليك من الحكم، شوف النتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم ادانا دي ولا مش دي؟ طب ابراهيم راى فالنوم انه يذبح ابنه، ده رؤيه كان يقدر يعني يغطرش، ده حلم مش تكليف وحي ولا بتاع، فما لا خدها بأهون التكليف بالرؤية. وبعدين ما حبش يقتل ابنه كده ويذبحه إلا لما يقول له، لأن لما الأب يمسك ابنه كده ويجيب السكينة وعايز يذبحه على ما يذبح الولد قلبه ما يتغيرش على أبوه هات يذبحني. فربه قال له لا، ده الأول إن دي أمر من ربنا عشان يشارك الولد أباه في رضا بقدر الله. الله الله الله يا سيدي ايه هنا شارك الرضا. وبعدين الولد قال لابوه ايه؟ شوف رده، لان الولد حيندبح. مش قال لابراهيم حموته وتصبر، لا مش قال لابراهيم واحد يقتله غيرك وانت تصبر، قال له لا انت اقتله بايدك وبرؤيه. ايه ده؟ ان ابراهيم كان امه صحيحه، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ايه؟ فاتمهن. قال له ما دام كده بقى انت بقى امام للناس. فلما جه عشان يذبحه الولد برضه الحياه، وابوه هيقتله وبرؤيه واني ارى في المنام، يقوم يقول له ايه؟ شوف اللجام، يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر، يعني انا رضيت إن لما ما دام بتقول امر من الله يبقى انا راضي، يعني اياك ان يكون ذلك ايه؟ مش امر من الله. يا ابا تفعل ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يبقى الولد خد الجزاء راحه ولا لا؟ ولذلك لم يسمي الله خضوع إبراهيم لأمر ربه إنما خضوع الاثنين. فلما أسلما الاثنين وتله للجبين عشان يتبعه كده، قال له ارفع إيدك يا إبراهيم، أنت مش رضيت؟ خلاص أنا ماليش حظ في أنت عازب، إنما أنا عايزك ترضى بالحكم، ومدام رضيت ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، ومدام صدقت الرؤية يعني بنجزي المحسنين. الإحسان اللي هتعملوه إيه يا ربي؟

وزي حكايه جحا، مش عارفين حكايه جحا؟ كان له اخ من امه من ابوه، فابوه بيخاف على الولد منه ويقول له يا جحا مش عارف يعمل كذا في الولد، اكرمه ما تجوعوش، امشي بيه مش عارف ايه. يقوم الولد يعمل ايه؟ يعمل العكس. اما ابوه احتار وياه، قال طيب هلا انتوا ماشيين على الترعه دلوقتي، يا دي اسمع يبقى خد اخوك كده وارميه في الايه؟ في الترعه موته. قام هو قال الله وانا عبد العصب يا طول عمري. ما يمكن، لان علمه ناقص، علمه ناقص، انما ربنا علمه كامل. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لأنني حكمت. وما دام حكمت طلاقة القدرة، مش قدرة فيما أفعله، لا قدرة في التحكم فيما يفعله غيري ممن أعطيته الاختيار.